على بابي ما بيدقش وانا برضه في بعدك ما بدقش قلبك على بابي ما بيدقش وانا برضه في بعدك ما بدقش يرضيك كل ده يحصل كل ده ليه يرضيك كل ده يحصل كل ده بنعاند بعض وما نرقش كل ده بنعاني